حدیث 1324 هندکش آداب مال پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبو ما دیدا بیج عن جابر رضی الله عنه کسی جابری خود جرازی بد عن النبی صلی الله علیه و سلم قال کسی پیغمبری صلی الله علیه و سلم یگوتی اذا استجنح اللیل یعنی هکر شف طاریبو او کان جنح الليل أنجي شنيكا قاربو فكفوا صبيانكم هين نهئلا بتيكتوا دركبا فإن الشياطين تنتشر حينئذ شنكو أهوي وقت شيطان بلا بدبا فإذا ذهب ساعة من العشاء أكر ساعتكش عيشة شو فخلوهم نجهين بجيكت خو بردا يعني بشتي شاف طريد بتن شندك بيضا بشت بشتي هنجي بجيكت خو بردا وأغلق بابك وجود درجه خو جبقرة واذكر اسم الله عليه ونوفي خده جلسر بينا واختيت درجه خود جري بشابه نوفي خده بينا وأطفئ مصباحك ومصباح خو جراه خو بامرينا واذكر اسم الله ونوفي خديجك بينا وأوكي سقائك كمي خو أبي أوبيجك دروي بجرة واذكر اسم الله ونوفي خدي بينا وخمر إناءك وأمان خو ابنخذا واذكر اسم الله ونوفي خدي بينا ولو تعرض عليه شيئا هكر تبدستناك بتن تتشتكي دريشكيا صرف رهيوي هنگه اوی تشتی بکه بس بلا هر تشتک السر آمانتا هبتن.